ملخص كتاب فاتتني صلاة من أخضر.com لمؤلفه إسلام جمال. من وجهة نظر إنسانية وأخرى نفسية، نجلس مع الكاتب في محراب الصلاة، نعرج معه إلى السماء السابعة، ثم نهبط إلى دواخلنا ونطوف داخل أنفسنا وعقولنا، نفحص معه الداء حتى نصل إلى الدواء. وما ذلك إلا نتاج تجربته الخاصة، وأصدق النصائح تلك التي تأخذها ممن تربت قدمه سعياً حتى وصل. أولاً، التغيير ليس عصا سحرية. خلق الله سبحانه وتعالى السماوات السبع والأرض في ستة أيام، لا لعجز منه حاشاه سبحانه، وهو القادر على أن يخلقهن بكلمة، ولكن ليعلمنا سنة من سننه التي لا تتبدل ولا تتغير، وهي سنة التدريج. والعاقل المتدبر في خلق الله يراها واضحة جلية، فالنطفة لا تتحول جنينا في ليلة وضحاها، والحبة لا تنفلق في ساعة، والشمس لا تشرق فجأة ولا تغيب فجأة، والإنسان يولد جاهلا ضعيفا فيتعلم يوما بعد يوم ويقوى يوما بعد يوم. بل الشرع لم يحرم كل شيء مرة واحدة، وتحريم الخمر أوضح الأمثلة. إذن التدرج سنة من سنن الله، يمكن إسقاطها على كل شيء تقريبا، وغياب فهم هذه السنة عن الأذهان يصيب المرء بخيبة أمل حين يعتقد أن ما يريد وما يؤمل فيه ممكن التحقق في غمضة عين. بل ويزداد الأمر صعوبة مع أهل الإيمان السطحي أو القاصر، فهم يعتقدون أنه بمجرد أن يرفع المرء يديه بالدعاء طالبا أو راجيا فإن المعجزات ستهبط عليه والسواعق ستنزل على من دعا عليه. كثير منا يرغب في تغيير صفة سيئة فيه، أو الالتزام بخلق معين أو فريضة معينة، ويتكرر هذا الأمر كثيرا مع فريضة الصلاة، فنبدأ بمقارنة صلاتنا مع صلاة من حولنا من أهل أو علماء أو وعاظ، أو حتى مع سير من نقرأ لهم من السلف الصالح أو حتى الصحابة، وسريعا ما نصاب بخيبة أمل، إذ إن صلاتنا لا ترقى إلى المستوى المطلوب، ونصاب بالإحباط واليأس، ونأتي بفرض ونسقط آخر، ونعتقد أن إقامتها شرف لا يحظى به إلا صفوة الخلق، فضلا عن الخشوع واستحضار المعاني. الأمر ليس كذلك. الصلاة كغيرها مما يدرب المرء نفسه عليه تدريجيا، فلن نصبح قوامين في ليلة وضحاها، وإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. نعم، يكون التغيير ثقيلا في البداية، وسنجد مقاومة من أنفسنا ومن الشيطان، لكن النتيجة النهائية تستحق هذا الجهاد. إن أكبر عدو للتغيير، وأكبر حتى من هوى النفس والشيطان، هو التسويف، وهو جند من جنودها بالطبع. ومن المجرب والمشاهد أن عبارة يوما ما لم تتحقق ولن تتحقق أصلا. ولنتخيل موقفنا إن أتى ذلك اليوم ونحن في قبورنا نسأل عن أول ما يسأل عنه العبد أصلا. بالطبع عبارة يوما ما وقتها ستكون ساذجة جدا. ثانيا، معرفة فاتصال فإقامة. تذكر البدايات يعين على إعطاء الأمور قدرها وقيمتها، ويساعد على فهم مقاصدها والحكمة منها. لذا كان من المهم لمن يرغب في تدبر وفهم القرآن الكريم أن يتعرف ويطلع على حيثيات وملابسات وظروف نزول الآيات والواقع الذي نزلت فيه، ليعرف مدى تأثير واحتياج ذلك الواقع إلى تلك الآيات. لنعد إلى موضوع الصلاة. كانت بدايات الصلاة في السماء السابعة في رحلة خاصة لم تتكرر في التاريخ، ليس لها شبيه قبلها ولا بعدها. رحلة كاملة بأحداث خاصة طوي فيها الزمان والمكان لأجل أغراض وحكم كان منها فرض الركن الثاني من أركان هذا الدين القويم. ومتى كانت هذه الرحلة؟ كانت بعد 12 عاما من النبوة. نعم، قضى المسلمون الأوائل 12 عاما دون صلاة. ماذا كانوا يفعلون إذن؟ كانوا يهيئون تهيئة نفسية حتى إذا نزل أمر مثل هذا امتثلوا له بغير ممانعة. ولعل هذا أحد الأسباب التي تشكل حاجزا بيننا وبين الالتزام بها أو معايشة معانيها والخشوع فيها، لأننا غير مهيئين نفسيا بشكل كاف لإقامتها إقامة صحيحة. كيف تهيأوا هم إذن حتى كانوا يقيمون الليل بلا ملل ويصلون في الضحى 12 ركعة؟ قضوا تلك الأعوام يتدبرون ما ينزل من الوحي ويتعرفون على الله تبارك وتعالى، يتعرفون على الملك الذي سيفرض عليهم فيما بعد وسيلة تواصل بينهم وبينه. تخيل ولله المثل الأعلى أنك تقضي زمانا من عمرك تتعرف فيه إلى وزير من الوزراء أو ملك من الملوك، تسمع عنه، ترى آثاره في نفسك وفي من حولك، تسمع خطاباته التي تخاطب عقلك وقلبك ويقشعر لها بدنك ليل نهار. بالطبع سيخلق بداخلك رغبة في التحدث معه، في شكره والثناء عليه، في إنزال حاجاتك به واللجوء إليه. هكذا كان حالهم قبل الصلاة، حتى إذا فرضت أقاموها حق إقامتها. لذا فإن أهم خطوة في طريق التزامك بها أن تتعرف بيد من ستقف ومن ستناجي وبكلام من ستتحدث، ومما يساعدك على ذلك أن تفهم أسماءه وصفاته وتتدبر في آياته وكونه، وتنعش قلبك بين فترة وأخرى بموعظة تحييه وتجدد ما مات فيه وتقترب منه أكثر فأكثر، فكلما اقتربت منه اقترب هو منك. وقد قال رب العزة في الحديث القدسي: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. ثالثا، نفسي والصلاة وأنا. أي إنجاز بشري صالحا كان أم فاسدا، إنما هو نتيجة لفكرة تتبعها صاحبها وأنزلها أرض الواقع وخطط لها حتى أثمرت عن هذا الإنجاز. وتمر علينا العشرات من الخواطر السمعية أو البصرية التي ما تلبث أن تتحول بعقولنا إلى أفكار سيئة فنطردها ونستثنيها، أو أفكار جيدة فنعمل عليها أو نخزنها لنستفيد منها لاحقا. وبالتالي فإن عملية الالتزام بالصلاة ما هي إلا فكرة يمكن أن نعمل عليها ونقنع أنفسنا بها حتى نعتادها. هناك مقولة: أيا كان اعتقادك بأنك سوف تنجح في أمر ما أو لن تنجح فيه فأنت على صواب في الحالتين. نعم، هذه حقيقة مجربة، فدماغك تربة وأرض خصبة لزراعة أي فكرة وتدعيمها حتى ترسخ وتؤتي ثمارها فعلا وسلوكا، مما يعني أن زراعة فكرة التزامك وخشوعك في الصلاة واستشعار معانيها أمر صعب وشاق عليك، سيأخذ منك وقتا ومجهودا ذهنيا مساويا، ولربما أكبر من الوقت والمجهود المبذول في زراعة فكرة أنك تستطيع الالتزام بها وتقدر على ذلك. هذه الصورة أو الفكرة التي تحدث بها نفسك وعقلك عن الصلاة تساعدك بشكل كبير على إقامتها والمحافظة عليها، وتغلب الأفكار السلبية أو الذكريات السيئة التي تكونت لديك عنها. نعم، أنت تستطيع أن تغلب وسوسة الشيطان السلبية بوسوسة أخرى إيجابية بحديث نفس محفز بأنك تستطيع الالتزام بها وبأنها تجلب لك الراحة والطمأنينة. ذكر نفسك بالمشاعر والحالة النفسية المطمئنة التي شعرت بها حين صليت ركعة بخشوع مرة في حياتك، أو كنت في مسجد وداهمتك موجة من الأحاسيس الإيمانية العالية والرغبة في التقرب من مولاك، فقمت لأداء ركعتين تكاد تجزم أنك قد نلت بهما ختم السعادة الأبدية. لابد أن تكون مررت بتلك اللحظات ولو مرة في حياتك، وتذكر مثل هذه الأوقات يعين كثيرا حين تفتر نفسك أو تتكاسل. كن أنت من يقنع عقله ويملك زمام نفسه، عقلك الذي يعمل ليوقظك لاجتماع مهم في الصباح الباكر هو الذي يوقظك كي تقوم لصلاة الفجر. فقط بعملك أنت وإقناعك له وزرع الفكرة فيه. عقلك آلتك أنت، تملكه وأنت تسيره، ونفسك أنت تضبط إيقاعها وتجاهدها حتى تملكها فتنقاد بعد ذلك طواعية. بل قد يمن الله عليك بأكثر من ذلك، فتصبح نفسك هي التي تؤازرك للصلاة إذن، وعقلك هو الذي يذكرك بها وينبهك لها. رابعاً، أسطورة لا أعلم كيف أخشع. يعتقد الكثيرون أن الجزاء كله في الآخرة فقط، وليس في الدنيا نعيم أو لذة معجلة على الطاعة، وهذا خطأ. فمن عاجل بشرى المؤمن أن يعجل الله له شيئاً من النعيم والراحة النفسية مكافأة له على الطاعة والقيام بواجب العبودية. كيف لا والله سبحانه شرع الشرائع موائمة للفطرة والنفس البشرية، وبالتالي فإن الالتزام بها ينعكس على النفس راحة وسكينة واطمئنانا. أي أمر جديد حتى تعتاده تحتاج إلى محفز يدفعك للقيام به، وعلى مكافأته تنتظرك في النهاية. وبالنسبة للصلاة، فالتحفيز هو تلك الخطوات المسبقة التي تفعلها قبل الصلاة من تهيئة وترقيق قلب وسماع موعظة ومعرفة فضل. فما المكافأة التي تنتظر إذن؟ هل عليك أن تنتظر الآخرة حتى تحصل على مكافأتك؟ لا بالطبع، فنحن نعبد رباً ودوداً شكوراً يعجل لنا بشيء من الجزاء والثواب في الدنيا، ويزين الإيمان في قلوبنا ويحببه لنا. فكم من مرة شعرت بالسكينة بعد أن فرغت من الصلاة ولو كانت ركعة واحدة؟ السكينة نعمة عظيمة قلما نشعر بها وسط صخب الحياة وكثرة ملهياتها ومشتتاتها، والسكينة شعور لا تجده في ملذات الدنيا مجتمعة، وإنما تجده في جنب الله فقط، وبخاصة في محراب الصلاة. وهل السكينة مما يستجلب بالعمل؟ السكينة مما يستجلب بالخشوع. نعم، فالخشوع ليس حكرا على الصالحين وأصحاب الكرامات، بل هو أمر مقدور عليه مستطاع، ليس خيالا بعيد المنال كما تظن. أتذكر قيمة الأفكار وإقناع العقل بها؟ الخشوع هكذا مع إضافة العمل إليه. فكما أن الخشوع حالة نفسية داخلية، فإنه أيضا مما يمكن أن يجنيه المرء من حالة عضوية خارجية. فسكون الأعضاء واعتدالها والاطمئنان في حركات الصلاة وقراءة القرآن بتدبر وهدوء وحضور قلب مما تتحصل به على الخشوع. بل وحفظ أذكار وسنن جديدة كل فترة مما يجدد ويحيي الخشوع بداخلك أيضا. تذكر أنك في حالة اتصال ومناجاة مع ملك الملوك، وأنه اصطفاك أنت من بين ألوف مؤلفة لتقف بين يديه، وشرفك بأن يجري كلامه على لسانك. ألا يكفيك هذا كله لأن يخشع قلبك ويقشعر جسدك وتدمع عينك؟ هذا والله مما يستحق المجاهدة، وإن عجزت كل العجز على أن تجمع قلبك على الخشوع في الصلاة وأن تهيئ كل عضو فيك للسكون، فماذا يحول بينك وبين أن تناجي ربك في الصلاة نفسها أن يرزقك الخشوع ويهدي قلبك وجسدك وأن يذيقك لذة الصلاة؟ أنت بين يدي ملك الملوك الذي يملك كيانك كله من أدق عضو فيك إلى أعظم عضو، أفيعجزه أن يخضعك كلك له؟ خامساً، نظرة حول الصلاة. ليست الصلاة وحدها مغيرة في حد ذاتها، بل كل ما يتعلق بها مغير ونافع لابن آدم. الوضوء مثلاً، تأمل معي قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا. تخيل معي أنك تفتح باب منزلك كل يوم على نهر ذو ماء عذب يجري ليس براكد، فتغتسل منه 5 مرات في يومك، الذي يبقى من القذارة والوساخ؟ لا شيء قطعا. كذلك فعل الوضوء الحسي والمعنوي، إنه بمجرد أن يمس الماء أعضاء الوضوء، الأطراف منها بخاصة كاليدين والقدمين والوجه، فإن شريان الدم يضيق نتيجة لانخفاض درجة الحرارة فيهم، وبالتالي يزداد سريان الدم لتلك الأعضاء لمعادلة درجة الحرارة، مما يزيد من حيوية الأعصاب في تلك المناطق والتي بدورها تنشط الدماغ لارتباطها به. ولعل هذا أحد أسباب استعمال الماء في إفاقة المغمى عليهم. وإن أردت أن تمسح النوم عن وجهك لصلاة الفجر، فتوضأ بماء بارد أيا كانت الأجواء. في تجربة أجريت في برنامج علمي بريطاني، أثبتوا فيها أن جسم الإنسان يحتوي شحنات كهربائية قد تكون ضارة. ومن جمال الحكمة في مشروعية الوضوء بالنسبة للمسلمين أن غسل الأطراف، وهي بمثابة نهايات الجسد، يزيل منه الشحنات الكهربائية الضارة، ما يجدد الطاقة في الجسم كما يصف الكاتب، بل أكثر من ذلك في وضع التيمم حال انعدام الماء أو التعذر من استعماله، فنحن في التيمم نتصل بالأرض أيضا، مما يبدد تلك الشحنات الكهربائية. والوضوء على صعيد آخر أحد الحلول الناجحة في إسكان ثورة الشخص الغاضب أيضا. وكما أن للوضوء فوائد على صعيد النفع الجسدي، كذلك فللمشي إلى المسجد أيضا فوائد. فالمشي بشكل عام يقلل من التوتر والكسل، كما أن التنفس خلال المشي يسهم في الاسترخاء وتهدئة الأعصاب، كما أنه يساعد على تعزيز فيتامين د في الدم، مما يقي الإنسان من الإصابة بأمراض خطرة. كذلك فإن المشي يعمل على تحريك عضلات عديدة ومهمة في جسدك كالفخذين والساق والقدمين، مما يساعد على توزيع الدم بشكل أفضل ويقوي عضلة القلب وتحمل الشرايين. بالطبع نحن لسنا بصدد الحديث عن الفوائد الطبية للوضوء أو المشي إلى المسجد، وليس هذا الغرض من مشروعيتهما، وإنما الغرض المحض هو التعبد لله بهما والتزام أمره فيهما. ولعل التقدم العلمي اليوم ساعد على كشف وفهم شيء من الحكم وراء مشروعية بعض العبادات، ليضيف لنا جمالا على الجمال الأصلي فيها. وختاما، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. صدق الله العظيم. نعم، بنيت الدنيا على كدر وأنت كادح فيها لا محالة، وغاية كدحك لقاء ربك، فإما إلى نعيم وإما إلى جحيم. ومن رحمة الكريم المنان وعلمه بما سيعتريك لم يتركك هكذا، ولم يخلي بينك وبين الدنيا، بل جعل لك ملاذا عنده من كل هلع أو جزع أو خوف، فهلا تنيب؟